بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد والذي نتذاكر وإياكم فيه شرح ابن أبي العز رحمه الله على العقيدة الطحاوية مع ما يتيسر من التعليق على شرحه رحمه الله. وفي آخر الدروس الماضية تحدثنا عن ما ذكره المؤلف من ما يتصل بالولاية عندما تحدث عن أولياء الرحمن، وتكلمنا عن قوله عند قوله إن وأكرم الخلق عند الله أتقاهم، وجاءت مسألة تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر أو عدم ذلك وأيهما أفضل. وثم عاد المؤلف وتكلم عن الإسلام والإيمان، وأورد حديث وفد عبد القيس وفيه بيان إطلاق الإيمان على الأعمال. وقد تقدم معنا أن المؤلف رحمه الله يكرر بعض الأحيان في بعض المسائل ويفرقها في الكتاب. والخلاصة فيما يتصل بموضوع الإيمان أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وقد دلت على ذلك أدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ثم أشار رحمه الله إلى بقية إلى أركان الإيمان، وفي درس اليوم يستكمل فيقول رحمه الله أي الشارح: وقوله والقدر خيره وشره، خيره وشره، خيره وشره، وحلوه ومره من الله تعالى. تفضل شيخ نافع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال الشارح رحمه الله: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الآية. فإن قيل: كيف الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك؟ قيل: قوله كل من عند الله الخصب والجذب والنصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت. يعني تسببا أي من العبد السيئات تسببا منه، وإلا فكل ذلك بقدر الله عز وجل، وكل ذلك موجود بإيجاد الله تبارك وتعالى. فالخير والشر قدره الله عز وجل، ولكن الشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يخلق شرا محضا، وإنما يخلقه أو يوجده لحكمة فهو مراد لغيره. قد تقدم تفصيل هذا الكلام في مبحث الإرادة عند كلام المؤلف على الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. فهنا رحمه الله بيّن توجيه الآية ومعناها الواضح. فهنا الله يقول: إن تصبهم حسنة، الحسنة سواء الخصب أو الخير، فيقول هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة يعني جدب وقحط أو مرض وبلاء، يقول هذه من عندك. فالله رد عليهم: قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقوله: ما أصابك من حسنة فمن الله، فهذا من الله تفضلا وإحسانا سبحانه وتعالى، وإلا فالكل من إيجاد الله عز وجل. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنت تسببت بها. ولهذا شرع للمؤمن في سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالمسلم عندما تصيبه أو يقع في الأخطاء والذنوب ينسبها إلى نفسه تسببا وتقصيره، ولا ينسبها إلى الله تبارك وتعالى. تفضل. يدل ذلك ما روي عن ابن عباس. يدل على ذلك، يدل يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. قراءة تفسيرية، وأنا كتبتها عليك، جاءت عن ابن عباس، جاءت عن ابن مسعود، قراءة تفسيرية أو فهي من باب التفسير ولا تثبت قرآنا، لأن معروف الشروط التي تثبت فيها القراءة. فهنا يقول: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، بسبب ذنوبك وتقصيرك أنت تسببت بذلك، وأنا كتبتها عليك، لأن الله سبحانه وتعالى قدرها، فالله عز وجل قدر الخير والشر سبحانه وتعالى. نعم. والمراد بالحسنة هنا النعمة، وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. وقد قيل: الحسنة الطاعة والسيئة المعصية. وقيل: الحسنة ما أصابه يوم بدر، والسيئة ما أصابه يوم أحد. وكلها يعني الأقوال هذه متداخلة. ما أصابه يوم بدر من النصر هذا نعمة، وما أصابه فهو داخل في القول الأول، وما أصابه يوم أحد من الهزيمة فهو بلية، وهو داخل في القول الأول. فالمقصود القول الثالث داخل في الأول. حتى بعض أهل العلم قال: حتى الطاعة والمعصية، فالطاعة نعمة والمعصية بلية، يبتلى الإنسان فيقع في الذنوب، وقد تكون هذه من الجزاء. يعني الحسنات والسيئات يعملها ويكون جزاؤه سيئة وحسنة. كيف؟ الحسنة تدعو إلى الحسنة، تقول: أختي أختي، تجر أختها، الحسنة تجر أختها وتدعو إلى الحسنات وتتضاعف، والسيئة تدعو إلى سيئة أخرى. فالإنسان إذا ارتكب سيئة أتبعها بسيئات تتوالى، أتبعها بسيئات تتوالى، فكانت تلك السيئات جزاء سيئته الأولى. انظروا إلى قصة يوسف عليه السلام لما إخوته أرادوا قتله، ثم قرروا أن يجعلوه في غيابة الجب، ثم تبع ذلك الخطأ والسيئة سيئة أخرى، أساءوا إليه ثم كذبوا. يعني لاحظ الآن توالى الكذب والخطأ منهم، فاستتبع ذلك سيئات أخرى يعني، وهكذا. فالمقصود أنه ذكر الأقوال الثلاثة متداخلة. تفضل. القول الأول شامل لمعنى القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى كما دل على ذلك الكتاب والسنة. نعم، مثل الذي لما ذكروا في أم الخبائث الخمر أنه قيل لآخر لرجل: اقتل المرأة أو ارتكب معها فاحشة الزنا أو اشرب الخمر، قال: لا، أيسرها الخمر، فشرب الخمر ثم زنى بها ثم قتلها. فالمقصود أن السيئة تجر تستتبع سيئات أخرى. على كل حال أكمل. وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى: فمن نفسك، فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله، والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون. نعم، هذه المسألة أشار إليها المؤلف هنا إشارة للتنبيه. القدرية تعرفون القدرية سبق أن ذكرنا أنهم يزعمون أن العبد يخلق فعله، فادعوا أن مع الله خالقين، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، لأنهم قالوا أن العبد كيف يرتكب المعاصي وهي غير مرادة لله، الله يريد منه الطاعة إلى آخر ذلك، فادعوا أن العبد يخلق فعله. فهل لهم حجة في قوله فمن نفسك؟ الجواب لا، ليس لهم حجة، لأن العبد يفعل الحسنة ويفعل السيئة، فالعبد وفعله مخلوق لله، والله خلقكم وما تعملون. ثم رد عليهم رد آخر قال: قال إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو يقول، هذا كلام المعتزلة، يقولون منه لا من الله. يقول القرآن قد فرق بينهما، هنا في الآية لو تأملتم الله قال فمن نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فأرجعها إلى ذنبه وتقصيره، لكن الكل مقدر من الله سبحانه وتعالى. المقصود أنه لا مستند لهم ولا متمسك لهم بهذه الجملة من الآية. قال ولأنه قال كل، تفضل، ولأنه قال تعالى كل من عند الله، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، يعني بتقديره، تقدير الله سبحانه وتعالى. نعم. وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء، وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة، مثل قوله وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة. وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من وجوهها إلا هو يقتضي الإضافة إليه. إلا وهو يقتضي، فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. لهذا أضاف الحسنة إلى الله، الكل مقدر من عند الله سبحانه وتعالى، لكن إضافة الحسنة إلى الله لأن الله أحسن بها وتفضل بها، فهي من جميع الوجوه حسنة. وأما السيئة، تفضل، وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، مرادة للغير. السيئة الشرور مرادة للغير، ليست مرادة لذاتها، فإن الرب عز وجل أوجدها لحكمة. نعم. فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وخير سبحانه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أي فإنك لا تخلق شرا محضا، بل كل ما تخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي، فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. نعم، الله لا يخلق شرا محضا ولا شرا مطلقا من جميع الوجوه، ولكن كما ذكرنا يكون مرادا لغيره، الله يخلقه ويوجده لحكمة لتتبين أضداده، والحكم كثيرة جدا، فالتأمل في تفاصيلها يطول، ومن أحسن من تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. نعم. ولهذا انظر هنا سيبين المؤلف أن من الأدب أن لا يضاف الشر إلى الله. نعم، تفضل. ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات، كقوله تعالى الله خالق كل شيء كل من عند الله، وإما أن يضاف إلى السبب كقوله ومن شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أعد. وإما أن يضاف إلى السبب كقوله من شر، إما أن يضاف إلى السبب كقوله من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لاحظ في الخير قالوا أم أراد بهم ربهم، صرحوا نسبوا الرشد إلى الله، إلى إرادة الله تبارك وتعالى. وأما في الشر وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم، تفضل. وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا ومصلحة للعباد، كالمطر العام وكإرسال رسول عام. وإن حصل فيه بعض الشر لبعض الناس، يعني ينزل المطر مطر رحمة، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وقد يصحبه بعض الغرق لبعض الناس والهدم، كذلك الرسل خير، فيهم خير عام. إرسال الرسل من أعظم نعم الله على العباد، وإن كان بعض الأقوام قد يكذب هؤلاء الرسل فيكون هذا نقمة عليه. فإذا المقصود أنه ليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة. وعلى كل حال الله له الحكمة البالغة، ولا يسأل عما يفعل هم يسألون، ولا يجوز الإنسان أن يستهزئ أو يستشكل. في بعض الناس يقول ليش خلق الله ذباب، ليش خلق الله كذا، يا ليت الله ما خلق كذا، يقترح. هذا حرام، هذا لا يجوز، لا يجوز أن تطرح مثل هذه الاقتراحات والأسئلة. فلله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، ومن يتأمل يجد الحكمة في ذلك. فإن هذه الدواب وهذه لها حكم، قد تظهر المتأمل يظهر بعضها المتأمل وتخفى عليها أشياء كثيرة. إيه نعم تفضل. هنا استطرد الشيخ رحمه الله لما قال وكإرسال رسول عام، الرسول خير عام، فأما الكذابين، فأما الكذابون من الذين يدعون النبوة، هؤلاء لا يمكن أن يؤيدهم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هؤلاء شرهم ما يمكن تأييدهم، يكون في شر عام على الخلق، ولهذا يهلكهم الله عز وجل ويبي يفضحهم. أعد، وهذا ما يقتضي أنه لا يجوز. ما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. نعم نعم. طيب قد يقول قائل هذا نحن نرى ملوكا ظلمة، سلاطين ظلمة يتسلطون على عباد الله، نقول هذا ليس شرا من كل الوجوه، بخلاف الكذابين الذين يدعون النبوة وأشباههم هؤلاء الدجالين، فإن هؤلاء ضررهم على الخلق عامة ضعام، لأن الرسل خيرهم عام وإعلامهم ورسالتهم عامة، فهؤلاء الدجالين الدجالون الكذابون ضررهم عام. أما الملوك الظلمة فهؤلاء كما سيبين الشيخ أنه وإن حصل منهم شر لبعض الناس فقد يحصل خير، وقد يكون ما يدفع الله بهم من الشرور أعظم من مما سواه. تفضل. وليس هذا كالملك الظالم، ليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه، وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. نعم، الناس إذا كان لهم، يقول علي رضي الله عنه لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، إذا كان الناس بدون إمام فوضى، لا يصلح الناس لا سراة لهم، ولا يصلح الناس إذا جهالهم سادوا، لا بد لهم من يسوسهم ولي أمر. ولو حصل أن هذا ولي الأمر عنده ظلم وعنده أخطاء وعنده نقص، لكن وجوده في صلاح وقيام للدنياهم ودينهم، وأما عدمه فسلب ونهب واغتصاب وانتهاك وقتل وغير ذلك من الشرور الكثيرة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. تفضل. وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين، كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه. يعني يكون هذا الظالم الذي سلط عليهم بسبب ذنوبهم، عمالكم أعمالكم، السلطان الجائر عذاب الله، فالواجب الاستكانة والاستغفار والتوبة، وهذا تسليط من الله سبحانه وتعالى، يسلطه الله. كذلك نولي بعض الظالمين بعضا ما كانوا يكسبون. تفضل يا شيخ. وكذلك ما يسلط عليهم من العدو، ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم، لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وفي قوله فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله في خطبة الحاجة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نفسك هذه الأمارة بالسوء هذه من أعدى الأعداء، لأنها تقودك إلى المهالك، فعليك أن تلجمها بطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابت. يعني بعض السلف كان يقول إني لا أعرف سوء خلق زوجتي ودابتي بما ارتكبته من بعض الأخطاء، فإذا رأى سوء خلق زوجته أو دابته تغيرت الأمور عليه راجع نفسه. بعض الناس يغتر أنا مصلي، أنا أصلي وأصوم وأتصدق ويحصل لي كذا، هذا أصلا أعوذ بالله قد يكون هذا في شيء من العجب والإدلال على الله سبحانه وتعالى، يدلي بعمله، هذا غلط كبير، ويعجب بنفسه ويمن، فهذا مصيبة. ولا تمن أن تستكثر، فالواجب أن الإنسان يتهم نفسه ويعلم أنه مقصر مهما بذل، فإنه لو عبد الله من حين أن يخلق إلى أن يموت لا يكافئ نعمة من نعم الله التي أنعم بها عليه ولا يوازيها. فلذلك الإنسان دائما يتهم نفسه ولا يغتر. نعم. ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابت، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لاحظ الآن المؤلف تكلم عن الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم استطرد وأشار إشارة إلى الرد على القدرية، ثم استطرد أيضا ودخل في ما يتصل بالذنوب التي تكون من نفس الإنسان. فالشيخ رحمه الله لما كان ينقل من شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه جرى مجراه، فإن الاستطراد هذه طريقة شيخ الإسلام رحمه الله، إذا تكلم في موضوع أفاض فيه فذهب ويعني أبحر فيه. فهكذا هنا لو تلاحظون الآن هو ينطلق فيدخل من موضوع إلى موضوع، الآن يتكلم عن الهداية، الآن انتقل إلى أنفع الدعاء دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وهو أن الإنسان بحاجة إلى هداية الله له، ولا يغتر بأنه صار أنه مسلم وأنه كذا وكذا، لا، هو بحاجة إلى الهداية حتى يدخل الجنة. الآن نستمع إلى كلامه كيف أن الإنسان بحاجة إلى الهداية في أنواع كثيرة، في العلم وفي الإرادة وفي القدرة وغير ذلك. تفضل الشيخ. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج لحظة شوي، يعني هو الآن أشار لأقول بعض المفسرين إلى استشكالهم وجوابهم ورد عليه. فهو يقول، إن بعض المفسرين طرح سؤالا فقال إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، أصبح مسلم لماذا يسأل الله الهدى، فأجاب هذا هؤلاء البعض فقالوا إذن هو يسأل الله الهدى أي التثبيت على الهداية.

بالعمل الصالح والاستقامة على الدين والاستقامة على منهج الله القويم حصل لهم الخير الكثير، وإن لم يكونوا على تلك الاستقامة فلا قيمة لما عندهم من حظ ورياسة وملك وبخت وما شابه ذلك. وأما قوله المكاشفات والتصرفات الخارقة فتقدم معنا الإشارة إلى أن ما يجريه الله عز وجل على بعض على أيدي بعض خلقه فإن كانوا من أهل الاستقامة فإن هذا كرامة من الله لهم لا دخل للناس بها، لا دخل للناس بها، يكرمهم الله تبارك وتعالى بذلك. وشرط ذلك أن يكونوا على الاستقامة، لأنه الولي الحقيقي هو المؤمن التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأما إذا كان ليس مؤمنا ولا متقيا بل فاجرا أو كافرا أو ساحرا أو شيطانا أو كاهنا أو ما شابه ذلك فما يحصل منه فتنة وابتلاء يبتلى به العباد، نسأل الله العافية. تفضل الشيخ. ضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب ألا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث ولا حول ولا قوة إلا به، فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود، فكل سبب فله شريك وله ضد. شريك يعينه يساعد هذا السبب، وضد له المانع. فإن لم يعاونه شريكه ولم يصرف عنه ضده اللي هو المانع لم تحصل مشيئته. السبب إذا كان لوحده فهو لا يمكن يستقل لوحده، لابد من مشيئة الله سبحانه وتعالى، فهو مسبب الأسباب. فكيف السبب أصلا حتى لو كان لوحده لا يستقل، لابد أن تعاونه بعض الأسباب حتى يحصل مطلوبه، وحتى لو تعاونت تلك الأسباب ليحصل مطلوبه لابد تنتفي الموانع، لابد أن تنتفي الموانع. فهنا يقول الشيخ رحمه الله يقول بل لابد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولابد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود، فكل سبب. تفضل القرآن. كل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم تحصل مشيئته. الآن يعطيك مثال، يضرب لك الشيخ مثال على أن السبب لوحده ما يكفي، وحتى لو عاون من عاونه ما يكفي من الأسباب الأخرى ما يكفي، ولو صرف عنه ما صرف من المعارضات. فكل هذه الأمور تبين لك أنه لابد من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. تفضل. والمطر وحده، تفضل. وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له. اصبر شوي، الآن الأسباب ذي المطر وحده سبب لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من إيش؟ الهواء سبب ثاني، والتراب سبب ثالث وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه إيش؟ الآفات للموانع المفسدة له. تفضل كمل خلاص. الطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات. هذا كما هو في أمور الدنيا كذلك في أمور الدين. ولذا تعرفون حديث الرجل الذي في السفر أشعث أغبر يمد يديه في السفر يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فأنى يستجاب لذلك. هو أتى بجملة من أسباب إجابة الدعاء، كونه أشعث وأغبر ففيه اضطرار وافتقار، مسافر يدعو بقوله يا رب، والدعاء بيا رب له مزية، حتى قال بعض العلماء إن من دعا فقال ربنا ربنا 5 مرات استجيب له، يعني يرجى أن يستجاب له استدلالا بأواخر سورة آل عمران. فالمقصود أنه مع ذلك جاءت الموانع، المأكل الحرام والمشرب الحرام، فحال دون إجابة الدعاء وحصل لم يحصل مقصوده. إذن الآن هذه الأمور كلها واضحة، لابد من اجتماع الأسباب وانتفاء الموانع، ثم يكون التوفيق من الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. والمخلوق تفضل. الذي يعطيك أو ينصرك، فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل، فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه ولو كان ملكا مطاعا. ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. وكل سبب معين. نعم. وكل سبب معين، فإنما هو جزء من المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام. وإن سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي. وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل. لا يمكن، يعني علة تامة تستلزم معلولها من دون الله سبحانه وتعالى ودون اجتماع الأسباب وانتفاء الموانع، هذا لا يمكن. على كل حال كله استطراد من الشيخ الآن فيما يتصل بالأسباب، استطرد بعدما تكلم على الهداية وأن الإنسان محتاج الهداية في كل تفاصيل حياته. طيب تفضل. ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله، وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره، ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره. من تمام التوحيد أن تعلم أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل بيده أزمة الأمور ومقاليد الأمور، فعليك أن تلجأ إليه في كل أحوالك. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال: إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. فعلى المؤمن دائما يكون متعلق بالله سبحانه وتعالى، ولا يتكل على الأسباب الدنيوية، يأخذ بالأسباب لأنه مأمور بها شرعا، ولكن لا يعتمد عليها، ويعلم أن الله هو مسبب الأسباب وأن الله بيده مقاليد الأمور، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ويجاء الأثر الجميل عن أبي سعيد ويروى حديث مرفوع قال: إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على ما أتاك الله، أو أن تذمهم على ما لم يؤتك الله. يعني هؤلاء الناس تبغى منهم شغلة، تبغى منهم مال، تبغى منهم شيء ما أعطاك، تبدأ تذمه، هذا لا، هذا أداة، هذا الأمر بيد الله، الله هو المعطي المانع، الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمور ويسخر هذا ويمنع هذا. فالأمور هذه ليست عليك أن تلجأ دائما إلى الله. ولهذا قال: إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا من تمام التوحيد، التوكل على الله، تفويض الأمور إليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. أي نعم. تفضل شيخ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. هنا هذا الكلام من كلام الطحاوي لما تكلم على والإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل، ثم قال: وبالقدر خير وشر. لما ذكر كان الإيمان قال: ونحن مؤمنون بذلك كله، ذكر مسألة متعلقة بالرسل، قال: لا نفرق بين أحد من رسله، يعني أن الإيمان بجميع الرسل. تحدثنا عن الإيمان بالرسل وتكلمنا عليه تفصيلا في حينه في مكانه، لكن هنا سيشير المؤلف إلى أن من كفر برسول، يعني من آمن برسوله الذي أرسل إليه وكفر ببقية المرسلين، فإنه كافر بالله العظيم، لا ينفعه، لأنه في الحقيقة كأن كفر برسوله، لأن الرسول الذي هو آمن به يدعو للإيمان ببقية المرسلين. ولهذا في القرآن: كذبت عاد المرسلين، مع أنهم كذبوا واحد رسولهم، لكن الرسل كلهم جاءوا يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ما من رسول يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فدينهم واحد وتوحيد الله سبحانه وتعالى. تفضل أن أقرأ كلامه، هو واضح.

فقالوا هو نسميه لا نسميه كافرا في الدنيا، نسميه في منزلة بين منزلتين، كلها أقوال باطلة. ويزعمون أن الآية التي في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقول هذه الآية في التوبة، وهذا كلام باطل. يقولون هذه الآية إن الله يعني يريدون أن يقولوا إن أصحاب الكبائر في النار لا يغفر لهم، يقول هذه الآية في سورة النساء في التائبين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يعني للتائبين. نقول هذا باطل. لماذا؟ لأن التائب حتى لو كان من الشرك يغفر له ولا ما يغفر له؟ الجواب يغفر له. فيكون إذا كان إذا قلنا أن الآية في التائبين وليسوا في مرتكبي الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا، صار الاستثناء ما له فائدة. الاستثناء ما له فائدة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا جعلناها في التائبين يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ممن تاب، ما صار للكلام هذا فائدة، لأن حتى المشرك لو تاب فإنه يغفر له. فهذا التفسير هذا الكلام باطل. وما الدليل على الكفار يغفر لهم إذا تابوا؟ الله يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طيب، وكل من تاب من أي ذنب حتى لو كان كفرا أكبر فإن الله يتوب عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، لمن تاب. فمن تاب من أي ذنب من الذنوب فإن الله يغفره. إيه نعم. إذن هذا هو خلاصة هذا المبحث، فهو يريد أن يرد على الخوارج والمعتزلة، وهذا سبق، لكن أشرنا في دروس سابقة أن المؤلف رحمه الله يحصل منه تكرار للمسائل. تفضل. قوله أهل الكبائر من أمة محمد، تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد قبل نسخ تلك الشرائع به، حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد، وفي ذلك نظر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا، فتأمله، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. نعم. وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. يعني بعض الشراح ظنوا أن قوله في النار أن الكبائر في النار، لا، في النار هذه متعلقة بلا يخلدون، لا يخلدون في النار، يعني افترض أنها يعني تتقدم لا يخلدون على في النار، لا يخلدون في النار هذا المعنى، وإلا ليس معناه أن في النار يدخلونها، لأنه قد يعفى عنهم، قد يعفو الله عنهم. ثم هنا استطرد المؤلف في بيان الكبيرة، ما هي الكبيرة وما هي الصغيرة وما هي الكبائر وما عددها، فسنترك الكلام الآن المؤلف لأنه واضح، سيذكر أقوالا ويبين ضعفها ويرجح القول الذي يراه، والقول الذي يرجحه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول قوي واضح في الدلالة عليه. تفضل الشيخ. واختلف العلماء في الكبائر على أقوال، فقيل 7 وقيل 17، وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلا أو أن إنها أخفيت كليلة القدر، وقيل إنها إلى 70 أقرب، وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. هذه الأقوال اللي مرت كلها ضعيفة، وسيبين ضعفها. تفضل. إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال. نعم. فالكبيرة الذنب الذي توعد الله على فاعله بالعذاب الأليم، بالعذاب المهين، باللعن، أو رتب عليه حد في الدنيا أو النار أو ما شابه ذلك من العبارات اللي فيها تغليظ لهذا الذنب. تفضل. واختلفت عبارة قائله منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة،

ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر. نعم. الآن المؤلف سينتقل لمسألة وهي الصلاة خلف أئمة الجور، خلف أئمة الجور، يعني الصلاة خلف كل بر وفاجر، لكن مقصود بخلف كل بر وفاجر من الأئمة سواء الذين من ولاة الأمور أو الذين عينهم ولاة الأمور. نعم تفضل. قال الصحابي رحمه الله: الصلاة خلف كل بر، كل بر بر بر وفاجر، بر يعني رجل تقي وفاجر شقي. نعم. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، يعني أيضا نصلي على من مات منهم، سأشرح الآن تفضل. قال الشارح رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الدارقطني، وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة، وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج له الدارقطني أيضا. وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر، وإن هو عمل بالكبائر. والجهاد واجب مع كل أمير بر أو فاجر، وإن عمل الكبائر. هذه الأحاديث ضعيفة، لا يثبت إسنادها، لا الأول ولا الثاني، كلها ضعيفة، ولكن سيأتي من النصوص الأخرى ما يدل على ما تضمنته، وعلى ذلك أجمع السلف أنه يصلى خلف ولاة الأمور أبرارا كانوا أو فجارا أو من عينهم ولاة الأمور، سواء كان فسقهم اعتقاديا أو عمليا، سيأتي تفصيل في هذا إن شاء الله بعد قليل. وهكذا الجهاد ماض مع كل إمام بر كان أو فاجر، وهكذا الحج. أي نعم تفضل. قال: وفي صحيح البخاري، هذا الحديث الذي ذكره الآن في صحيح البخاري أفاد من خرج الحديث من الذين حققوا الكتاب أنهم لم يجدوه في صحيح البخاري، فالله أعلم أنه ليس في صحيح، لكنه موجود في كتب السنة الأخرى فهو ثابت عن ابن عمر. تفضل. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ضال. معروف الحجاج وظلمه، كان الصحابة يصلون خلفه، ابن عمر وأنس، ثابت. نعم. وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليه. نعم، خطأه وجهله وفسقه على نفسه، وكل من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته في غيره، لكن شريطة أن لا تكون بدعته مكفرة. فأهل البدع المكفرة العباد القبور ونحوهم، من يستغيثون بغير الله، يذبحون لغير الله، لا يصلى خلفهم، هؤلاء كالمحدث لا يصلى خلفه، فمن علم من أحوال هؤلاء هذا لا يصلي خلفهم. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. أخرجه الدارقطني من طرق وضعف. وهذا أيضا ضعيف، هذا ضعيف، لكن المعنى اللي فيه ثابت، أنه يصلى على أهل الإسلام، من قال لا إله إلا الله من أهل الإسلام قدم صلى عليه، ويصلى خلف من قال لا إله إلا الله من أهل الإسلام ما لم تكن بدعته مكفرة. نعم. والكلام في الصلاة خلف الفاسق في خلاف بين أهل العلم، لكن عندنا يجب أن نفرق بين أحوال حال الاضطرار وحال الاختيار، وحال كونه مرتب من ولاة الأمور، وحال كونه غير مرتب من ولاة الأمور. فإذا كان مرتب من ولاة الأمور وما ثم إلا هو فيصلى خلفه تحصيرا للجمعة والجماعة. نحن نتكلم عن الكفار الذين يعني بدعهم تخرجهم من ملة الإسلام، أو الذين يتوجهون بالعبادة لغير الله ويذبحون لغير الله، هذا نتكلم عنهم، نتكلم عن من عنده بدع غليظة. فهؤلاء إذا ابتلي المسلمون بهم فرتبهم ولاة الأمور وما ثم إلا هم، فإن يصلى خلفهم ولا تترك الجمعة ولا الجماعة، بل ترك الجمعة والجماعة من البدع، كما نبه على ذلك ونص على ذلك السلف في كتبهم وعقائدهم. وأما إذا كان لا يوجد غيره فإن لا يصلى خلفه، صلى خلف الأتقى والأسلم من هذه الضلالات والانحرافات. تفضل. قال اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، يعني مستور الحال، مستور الحال صلي خلفه، ما تمتحنه وتعال أنت تعتقد وكذا، ما دام ما تعلم صلي. قال وليس من شرط الائتمام، تفضل، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال. نعم. ولو صلى خلف مبتدع نقل الاتفاق الآن. نعم نعم. ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق أو ظاهر الفسق وهو الإمام، فاسق نعم ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. نعم، قرية ما فيها إلا هذا الجامع ومرتب هذا الإمام وهو عنده بدعة أو عنده فسق. طيب كمل. ومن ترك الجمعة والجماعة والحال هذه. نعم. المقصود إذا كان لا يوجد إلا هو ومرتب من ولي أمر المسلمين فترك قال لا ما صلي، أصبح لا يصلي جمعة ولا جماعة بحجة أن هذا مبتدع أو أن هذا فاسق، يقول أنت الآن تركت مصلحة عظيمة وهي صلاة الجمعة والجماعة، هذه من مقاصد الشريعة العظيمة، فكيف تتركها؟ فهذا مبتدع عند عامة السلف. نعم. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها. طيب إذا يجب عليه يصلي معه. طيب إذا صلى معه وهو مبتدع أو فاسق يعيد الصلاة لراح الحالة في البيت؟ الجواب لا، لا يعيد الصلاة. تفضل. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر. جلد عثمان رضي الله عنه، وليد هذا جلد عثمان، أمر بجلده وأمر علي أن يجلده. اقرأ قصته في أكمل إلى أن تنتهي، ثم نقرأ التعليق من صحيح مسلم أثبت. نعم. حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعة ثم قال أزيدكم، فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. هنا هذه الرواية مشهورة أن يقول صلى بهم الصبح أربعا فلما انفتل قال أزيدكم، قالوا ما زلنا معك في زيادة. هذه لا تصح، هذه القصة هكذا لا تصح، ولو قيل أنها لو صحت فالمعنى أنهم ما تابعوه على الزيادة، صلوا ركعتين ولا تابعوه على الزيادة، ولكن الذي صح أنه ما صلى بهم أربع، صلى ركعتين ثم لما سلم قال أزيدكم، فهنا لأنه كان يشرب الخمر فصلى بهم ركعتين الفجر ثم بعد ذلك قال لهم أزيدكم، هذا هو الذي صح في صحيح مسلم. اقرأ الأثر في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم، لا أبيك تقرأ اللي هو التعليق رقم واحد، اترك أول سطر رواه عمر اتركه، أنت تقل وفي صحيح مسلم من طريق حضين بن المنذر، حصين ولا حض، وفي صحيح مسلم منقوطة حضين لكن ما أدري والله يحتاج مراجعة. المهم اقرأ وفي صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم من طريق حضين بن المنذر قال شهدت عثمان وأوتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال يا علي قم فاجلده، فقال علي قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن واللي حارها من تولى قارها، يعني الحسن رضي الله عنه رفض أن يجلده فوجد عليه علي. تفضل. فكأنه وجد عليه فقال يا عبد هو من اللي وجد عليه؟ أبوه علي رضي الله عنه. نعم. فقال يا عبد الله، عبد الله بن جعفر قم فاجلده. فجلده وعلي يعد حتى بلغ 40، فقال أمسك. ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة. وهذا أحب إلي. يعني الجلد، تعرفون جلد في الخمر 40 أو 80، الخلاف مشهور، لكن هنا بين علي رضي الله عنه هنا كل السنة. إن جلد 80 فهذا وارد، وإن جلد 80 فهذا وارد، وهو للإمام، الاجتهاد الإمام. طيب المقصود الشاهد إن أنهم صلوا خلفه مع أنه إيش مشهور بشرب الخمر، صلى خلف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، لأنه كان مرتب وكان إمام. تفضل. وفي الصحيح، في الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. يعني يقول أنت إمام عامة، أنت الخليفة، وهذا وقتها حصر عثمان في الدار، وهذا من الخوارج إمام فتنة. وهذا اللي أردت أن أبين هنا، أن المصلحة للسلف كانوا ينبهون عليها، أن القصد هو تحصيل الجماعة والائتلاف وعدم النزاع والفرقة. تفضل. فقال يا ابن أخي، فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. رضي الله عن عثمان، رضي الله عن عثمان وعن سائر الصحابة الكرام. لاحظ، قال إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. نعم. وهذا كان من الخوارج، هذا اللي صلى بهم. تفضل. والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. نعم. هنا سينبه بعد قليل إلى أن الصلاة إذا صلاها صلاة صحيحة، أما إذا صلاها صلاة باطلة مثل صلى بدون وضوء لا تصح صلاته. طيب لو حصل اختلاف، يعني هذا الإمام ترك رك واجبا أعتقد أنه واجب وهو يعتقد أنه السنة، لا نصلي خلفه ما في إشكال. مثل لو كان الإمام لا يرى الوضوء، يقول أن من أكل لحم جزور لا يلزمه أن يتوضأ، فأكل لحم جزور وصلى بالناس إمام، والذين خلفه يقولون يجب على من أكل لحم الجزور إيش أن يتوضأ، فنقول هذا صلاتكم خلفه تصح، لأن هذا مشى على ما ذهب إليه بعض الفقهاء وأنتم على ما أنتم، فاختلافكم في الفروع لا يؤثر، لا يؤثر. لكن لو أن هذا الرجل الإمام صلى محدثا متعمد وأن تدري أنه محدث، ما يجوز تصلي خلفه. فرق بين المسألتين، واضح الفرق ولا لا؟ تفضل الشيخ. ومن ذلك، من ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين. هذا الواجب على ولي أمر المسلمين، ما يرتب الخوارج ويرتب المبتدعة أئمة. قال فإنه يستحق التعزير. كمل. فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإذا أمكن أجره حتى يتوب كان حسنا، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية، ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. نعم. المسألة مفترضة إذا كان فيه أكثر من جمعة وأكثر من جماعة، ولو تركنا الصلاة خلفه تأثر هو، ليش ما تصلون معي، هو عنده بعض البدع أو عنده مخالفات أو فسق، إذا كان ينتفع يعني يحصل من الهجر تأثر له، وربما ترك ما هو عليه، قالوا له ترى جماعة تاركين الصلاة وراك، أنا كنت تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا، فإن تاب حصل خير من هذا الهجر، لكن لو ما تاب فإن الأمر الشكوى إلى الله. الواجب أن لا يرتب إماما، لكن رتب ابتلي به المسلمون صلوا خلفه. نعم. أما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة، فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية،